الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم لبس الأحمر للرجال مع شيء من التفصيل وفقكم الله؟ الحمد لله، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أقوال، والتحقيق فيها إن شاء الله عز وجل هو أن هذه الحمرة لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون حمرة بسبب صبغ الثوب بالعصفر، وهو الثوب المعصفر، وصبغ الثوب بالعصفر مرة بعد مرة يوجب حمرته أو ميل الثوب إلى الحمرة. فإذا كانت هذه الحمرة أو الصفرة في هذا الثوب بسبب صبغه بمادة العصفر فإنها محرمة، لا يجوز للرجال أن يلبسوا الثياب المعصفرة، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ فهذا دليل على تحريم لبس الثوب الذي مال لونه للحمرة بسبب صبغه بالعصفر. ولكن هذا الصبغ لم يعد معروفا في زماننا هذا، وإنما كان السابقون يصبغون ثيابهم بالعصفر لتجميلها، وهذا غير معروف في هذا الزمان. النوع الثاني من أنواع الحمرة: الحمرة القانية. الحمرة القانية التي لا يخالطها لون آخر. والنوع الثالث: الحمرة التي يخالطها لون آخر من سواد أو بياض وغيره. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النوعين الآخرين، والقول الصحيح عندي والله تعالى أعلى وأعلم هو جوازهما، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس حلة حمراء، كما في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم، قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء مشمرة. والحديث معروف. وكذلك في الحديث الآخر: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث البراء بن عازب في الصحيح وهو معروف. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الثوب الأحمر، ولكن الثوب الأحمر الذي وردت الأدلة بتحريمه إنما هو الثوب الذي مال إلى اللون الأحمر بسبب صبغه بمادة العصفر. فإذا الراجح تحريم الثياب المعصفرة، والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فتحمل الأدلة الناهية عن لبس الثياب الحمراء على الثياب التي احمر لونها بسبب صبغها بالعصفر. وأما غيره من الثياب الحمراء والتي طبيعتها حمراء أصلا من غير صبغ فإنها جائزة لا بأس بها إن شاء الله تعالى. فإذا هذا هو التفصيل الذي يجمع بين الأدلة، والله أعلم.